وصلنا إلى الدرس 50. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين: يخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء، بحيث لو أمنته على قناطيرة من النقود وهي المال كثير يؤديه إليك، ومنهم طائفة أمنته وأمنته، الأمران قالها جائز إن شاء الله، لو أمنته على قناطيرة من النقود وهي المال الكثير يؤديه إليك، فإن أمن بعضكم بعضا وليس أمنا، أمنته. يخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء، بحيث لو أمنته على قناطيرة من النقود وهي المال الكثير يؤديه إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة ويقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم، لأنهم لا حرمة لهم، هم يعتقدون أن الأميين لا حرمة لهم. قال سبحانه: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي عليهم أشد الحرج، فجمع بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك، وليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. ثم قال سبحانه: بلى، أي ليس الأمر كما قالوا، من أوفى بعهده واتقى، أي قام بحقوق الله وحقوق خلقه، فإن هذا هو المتقي والله يحبه. ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق، لم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمكثه وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأعمال الكاذبة والعهود المنكوثة، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير، بل يردون يوم القيامة وهم متلوثون بالجرائم، متدنسون بالذنوب العظائم. وإن من أهل الكتاب فريقا هم محرفون لكتاب الله، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، أي من التوراة، وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يوهمون أنه من الكتاب، وهم كذبة في ذلك، ويصرحون بالكذب على الله، وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم، ويمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الله الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته، أي بعبادة نفسه وعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابا، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده؟ هذا هو الممتنع، لأن حاله وما هو عليه وما من الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار. وهذا جواب لوفد نجران النصارى حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر، أن قالوا: أتأمرنا يا محمد أن نعبدك؟ حين أمرهم بعبادة الله وحده وطاعته سبحانه، تبين البار انتفاء ما قالوا، وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط